يا عباد الله، إنه لا إسلام ولا إيمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله قولا وعملا وعقيدة، والشهادة بأن محمدا رسول الله قولا وعملا وعقيدة، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. فلا تنقضوا إيمانكم بالأعمال والأقوال الكفرية، واعصموا دماءكم وأموالكم بكلمة التوحيد. فمن أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد أبطل هذه الكلمة، وبطل في حقه قول لا إله إلا الله.